ها قد رحلت وفي فؤادي من عيونك ألف ذكرى، يجتاحني منها هواك فأنحني حزنا وقهرا. ها قد رحلت فكيف لي ألا أفجر ما كتمت لأملأ الآفاق شعرا. من ذا يلوم العاشق المجنون إن غنى العذاب فلم يدع للناس سترا. ها قد رحلت فكيف لي ألا أفجر ما كتمت لأملأ الآفاق شعرا. من ذا يلوم العاشق المجنون إن غنى العذاب فلم يدع للناس سترا. آه قد رحلت فكيف لي ألا أفجر ما كتمت لأملأ الآفاق شعرا. من ذا يلوم العاشق المجنون إن غنى العذاب فلم يدع للناس سترا. هم أيقظوه وكان مشغولا بحبك هائما قلبا وفكرا. هم أخرجوه من النعيم إلى السعير وأشربوه الكاس مرا. كان مشغولا بحبك هائما قلبا وفكرا. أخرجوه من النعيم إلى السعير وأشربوه الكاس مرا. قالوا له دع قيدها دع سجن عينيها وغادر. قالوا له دع قيدها دع سجن عينيها وغادر. ما دروا ما دروا ما دروا ما دروا ما دروا من أنه قد كان في عينيك حرا. قالوا له هذه قصور الطامحين فخلها لا يشغلنك حبها. يا ليتهم يا ليتهم تركوا القصور لنفسهم وبنوا لأجلي من صخور القدس قبراً.